وقام بقى بيضبطه بحيث ان الارقام تظهر فيه باللغة العربية. ولو انت حددت على الخيار التاني هيروح هو للجدول ده وياخد تنسيق الارقام منه ويطبقه على الجدول اللي انت بتقوم بترقيمه باستخدام البرمجيات. مشكلة ظهور ترقيم الجداول باللغة الانجليزية دي ظهرت مع وورد 2007. الله اعلم بقى هي تم حلها في الاصدارات الاحدث من مايكروسوفت اوفيس ولا لا، لكن احتياطا الدكتور سعود ساب الخيارين، وانت بالخيار تحدد بقى على الخيار الاول، تحدد على الخيار الثاني، وان كان الافضل والاضمن ان انت تحدد على الخيار الثاني، لانه كده بيضمن لك ان الترقيم هيظهر في الجدول عندك باللغة العربية. يبقى ده الفارق ما بين الخيار واحد والخيار اثنين. طيب تابع اهمال الخانات الفارغة عند الترقيم مربع تحديد غير محدد. بيقول لك اهمال الخانات الفارغة عند الترقيم، يعني في ترقيم الجدول ده عاوزه يتجاوز الخلايا الفاضية اللي مش موجود فيها بيانات او مش موجود فيها كتابة. طبعا لو انت قمت بالتحديد على الخيار ده، لو في عندك خانة فاضية في الجدول هيتخطاها ومش هيقوم بترقيمها. تابع ترقيم صفحة كل المقاطع مربع تحديد محدد. بيقول لك ترقيم صفحات كل المقاطع، ده بقى خيار خاص بترقيم الصفحات. طبعا انا في عندي برمجية، في برمجيات الترقيم بتقوم بترقيم الصفحات، فالخيار ده لو انت حددت عليه هيقوم بترقيم جميع صفحات المقاطع اللي موجودة في المستند بتاعك. طبعا انت ممكن تقسم المستند بتاعك لمقاطع باستخدام فواصل الصفحات اللي هي كنترول انتر، فهو بيقول لك يرقم لك جميع المقاطع الموجودة في المستند بتاعك ولا يرقم لك المقطع اللي انت موجود فيه فقط. طيب تابع بدء الترقيم من واحد بعد الحروف مربع تحديد محدد. بيقول لك بدء الترقيم من واحد بعد الحروف. ايه الفكرة دي؟ الفكرة دي ان فيه بعض الباحثين بيحبوا ان هم يخلوا المقدمة بتاعت البحث بتاعهم بترقيم مستقل بالحروف مش بالارقام. فالخيار ده بيقوله ايه؟ بيقوله طيب بعد ما تنتهي الحروف، يعني بعد المقدمة بتاعتك ما تنتهي، عاوزه يبدأ من اول رقم واحد ولا يكمل الترقيم؟ يعني ايه يكمل الترقيم؟ يعني على سبيل المثال المقدمة بتاعتك كانت خمس صفحات، فانت خدت الف ب ج د ه وانتهت المقدمة بتاعتك، وبالتالي انتهى الترقيم بالحروف. طيب بعد الترقيم بالحروف ده عاوزنا نبدأ من واحد تاني ولا نكمل بقى ستة سبعة تمانية؟ يعني نعتبر الجزئية اللي تم ترقيمها بالحروف دي تابع مسلسل الارقام اللي هيتم به ترقيم المستند ككل. خلاص لو انت حددت على الخيار ده يبقى هو بمجرد ما ينتهي الترقيم بالحروف هيبدأ بالترقيم بالارقام من اول واحد. لو انت ما حددتش عليه يبقى هو هيشوف انت رقمت كم صفحة بالحروف ويبدأ العد من بعدها بعد اعتبار عدد الصفحات اللي تم ترقيمهم بالحروف ضمن مسلسل البحث بشكل كامل. خلاص طيب تابع واحد ترقيم الصفحة زر. بيقول لك واحد ترقيم الصفحات. طبعا انت ممكن تقوم بترقيم الصفحات دي من خلال وورد، لكن ترقيمها باستخدام البرمجيات بيكون فيه ميزة. ايه الميزة دي؟ تعال كده نفتح البرمجية دي ونشوف فيها ايه. مسافة اعلى صفحة زر اختيار محدد. طبعا بتحدد له عاوز الترقيم يكون في اعلى صفحة ولا اسفل الصفحة زر اختيار غير محدد. في اسفل الصفحة. تابع ترقيم الصفحات للقالب القياسي مربع تحديد محدد. خدت بالك بيقولك ايه؟ بيقول لك ترقيم الصفحات للقالب القياسي اللي هو القالب الموجود افتراضيا في الوورد. تمام طيب خد تابع ترقيم الصفحات لقالب الرسائل العلمية مربع تحديد غير محدد. بيقول لك ترقيم الصفحات لقالب الرسائل العلمية. يبقى اذا لو انت حددت على الخيار ده هيقوم بادراج ارقام صفحات مطابقة لما ينبغي ان يكون عليه البحث العلمي. هي دي الميزة بقى، انه بيقوم بتنسيق الارقام بحيث ان هي تتوافق مع القالب الخاص بالابحاث العلمية. تمام طيب ناخد تابع كده ترقيم مطوية مربع تحديد غير محدد. بيقول لك ترقيم مطوية. يعني ايه المطوية دي؟ نوع من انواع المستندات اللي بيتم انشائها باستخدام مايكروسوفت وورد. غالبا ما بيستخدم النوع ده من المستندات في طرق التدريس. فهو بيقول لك انت هتقوم بترقيم صفحات عادية ولا هتقوم بترقيم مطوية؟ طبعا لو انت هتقوم بترقيم مطوية يبقى هتحدد على الخيار ده. تابع عرض كامل الصفحة مربع تحديد غير محدد. بيقول لك عرض كامل الصفحة، يعني بعد ما يتم ادراج رقم الصفحة يعرض لك بقى الصفحة بالكامل علشان تتأكد من وجود رقم الصفحة في المكان اللي انت ادركته فيه. طيب خد تابع بقى كده زر. بيقول لك زر. من هنا بقى هتبدأ العيوب أو المشاكل اللي موجودة في برمجية ترقيم الصفحات. الزر ده شكل من أشكال أرقام الصفحات اللي بيتم إدراكها باستخدام البرمجيات، لكن زي ما انت شايف كده هو لسه غير معرف. هتاخد لك بقى من الأزرار دي أكتر من 30 زر من العينة دي، كلهم غير معرفين وكلهم أشكال لأرقام الصفحات. إن شاء الله بإذن الله هيتم تعريف الأزرار دي لكن في الإصدارات القادمة. خلاص؟ طبعا أنا همشي بالتاب لحد رجوع للقائمة السابقة. أسئلة زر، رجوع للقائمة السابقة زر، وهضغط عليه. مسافة، برامج التعامل مع الترقيمات لصفحاتي وغيرها. نكمل بقى. مثال ميم زر، اثنان ترقيم الصفحات الأولى بالحروف زر. بيقول لك ترقيم الصفحات الأولى بالحروف. تعال كده نفتح البرمجية دي كمان. ألف همزة على الألف بجيم زر اختيار محدد. أول ما فتحت بيقول لك ألف به جيم وزر اختيار غير محدد. يعني إيه؟ يعني بيقول لك حدد لي نوع الأبجدية اللي أنت عاوز تستخدمها في ترقيم الصفحات الأولى من المستند بتاعك. عاوز ترتيب الأبجدي ده يكون ألف به جيم ولا ألف همزة على الألف بتاء زر اختيار غير محدد ألف به ت. طبعا ده زر اختيار، بتختار الخيار الأول أو الخيار الثاني، وبعد كده من صفحة تحرير واحد، بيقول لك من صفحة وتحرير واحد. يعني أنت عاوز تبدأ الترقيم من الصفحة رقم كام؟ لو فرضنا على سبيل المثال أنت عاوز تبدأ الترقيم بالحروف من الصفحة رقم 3، يبقى هتمسح واحد دي وتكتب مكانها 3. لو عاوز يبدأ الترقيم بالحروف من أول المستند يبقى سيب واحد دي زي ما هي، وبعد كده تاخد تابة إلى صفحة تحرير 3. بيقول لك إلى صفحة وحطت لك افتراضيا 3. طب لو فرضنا إن المقدمة عندك 8 صفحات، يبقى هتمسح الثلاثة دي وتكتب 8، وبعد كده تاخد تابة تاء تنفيذ زر تنفيذ، هتضغط عليها هيقوم هو مباشرة بترقيم الصفحات اللي انت حددتها له بالحروف. طيب ناخد تابة خروج هاء زر خروج. طبعا انا مضطر اعمل خروج ونفتح القائمة من تاني. مسافة مايكروسوفت وورد مستند واحد مستند علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل 4 برمجية الترقيم زر 4 برمجية الترقيم 2 ترقيم الصفحات الأولى بالحروف زر. خلاص عرفنا بقى البرمجية دي فيها ايه وبتشتغل ازاي. ناخد تابة مثال ميم زر 3 إزالة أرقام الصفحة زر. بيقولك إزالة أرقام الصفحات. خد بالك البرمجية دي والبرمجية اللي بعدها مثال ميم 4 معالجة أرقام الصفحة زر، اللي هي معالجة أرقام الصفحات دي، الاتنين يعتبروا برمجية واحدة، مفيش أي خلاف ما بين البرمجيتين. تعال كده ندخل في البرمجية الخاصة بمعالجة أرقام الصفحات دي ونشوف هي فيها ايه. وزي ما قلنا هما الاتنين يعتبروا برمجية واحدة، يعني اللي هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا. مسافة واحد معالجة رقم الصفحة زر. بيقولك معالجة رقم الصفحة. لا ده انا عاوز اخد شيفت تاب لحد ما اروح للبداية. اسفل اعلى اوبشن بتن 1 زر اختيار محدد. خد تاب بقى كده اعلى الصفحة زر اختيار محدد. بيقولك اعلى الصفحة اسفل الصفحة زر اختيار غير محدد واسفل الصفحة. ده برضو زر اختيار زي اللي احنا شفناه في البرمجية الخاصة بادراج ارقام الصفحات. يعني هتختار منه اعلى الصفحه ولا اسفل الصفحه، وبعد كده واحد معالجه رقم الصفحه زر. بيقول لك معالجه رقم الصفحه. ايه بقى معالجه رقم الصفحه دي؟ احيانا لما بيزيد ارقام الصفحات عندك عمية بيحصل فيه مشكله انه بيقسم الرقم على سطرين. فلو فرضنا على سبيل المثال ان عندك رقم صفحه وليكن 114، هتلاقي اللي ظهر لك فقط رقم 14. ليه؟ لأنه هو قسم لك رقم الصفحة على سطرين، سطر فيه واحد وسطر فيه 14. السطر اللي ظهر هو السطر اللي فيه 14 بس، السطر الأول اللي فيه واحد ده ما ظهر. فالبرمجية دي بتعالج المشكلة دي وبتقوم بإعادة أرقام الصفحات في سطر واحد، وبالتالي يتم ظهورها عندك في المستند بشكل سليم. خلاص؟ طيب ناخد تابة اثنان إزالة رقم الصفحة زر. بيقول لك إزالة رقم الصفحة. خد بالك إزالة رقم الصفحة ده مش هيشتغل إلا إذا كان رقم الصفحة عندك موجود في أسفل الصفحة. لو أنت أدرجت رقم الصفحة في أعلى الصفحة مش هيشتغل معاك. ليه؟ لأن رؤوس الصفحات إحنا بنستخدمها في الترويسة زي ما هنشوف إن شاء الله في برمجيات الأنماط، فاحتمال إن يكون رقم الصفحة ده موجود في ترويسة من الترويسات، وبالتالي لو هو قام بإزالة رقم الصفحة يبقى هيزيل معاه الترويسة كمان، وطبعا ده ممكن يكون عكس اللي أنت عاوزه. علشان كده هو احتياطا ساب لك إزالة أرقام الصفحات من أعلى الصفحة تعملها أنت بشكل يدوي عشان تبقى متأكد أن أنت هتزيل رقم الصفحة، وبالتالي في احتمال أن أنت تزيل معاه الترويسة اللي أنت عملتها في رأس الصفحة فوق. خلاص يبقى إذن إزالة أرقام الصفحات باستخدام البرمجية دي مش هيتم إلا إذا كان رقم الصفحة موجود عندك في أسفل الصفحة. تمام كده؟ تابع؟ عودة للقائمة السابقة عين زر. هعمل بقى عودة للقائمة السابقة. مسح برامج التعامل مع الترقيمات لصفحتي وغيرها. نعمل بقى تابع. مثال 1 ميم زر، مثال 2 ميم زر، 5 تعريب أرقام في عمود زر. بيقول لك تعريب أرقام في عمود. مدام العمود يبقى أكيد في جدول. لو فرضنا ان انت عندك جدول وفيه عمود خاص بمسلسل ارقام، مسلسل الارقام بقى اللي موجود في العمود ده تم ظهوره باللغة الانجليزية، هتعمل ايه؟ هتقف في بداية العمود ده من الجدول وتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بتعديل الارقام اللي ظهرت عندك باللغة الانجليزية دي وتخليها تظهر معاك باللغة العربية. تمام؟ تابع. مثال ميم زر، 6 ترقيم عمودي في جدول زر. بيقول لك ترقيم عمود في جدول. خد بالك البرمجية دي والبرمجية اللي بعدها اللي هي مثال 7 ترقيم عمود عادي زر، ترقيم عمود عادي، الاثنين بيقوموا بترقيم أعمدة في جداول. لو انت عندك عمود في جدول ومحتاج ان العمود ده ياخد ترقيم مسلسل، هتحط انت المؤشر بتاعك في اول خلية عاوز الترقيم يبدأ من عندها وتيجي تطبق برمجية من البرمجيتين دول، هتقوم هي بترقيم الجدول ابتداء من الخلية اللي انت موجود فيها الى نهاية الجدول. طيب ايه الفارق ما بين البرمجيتين؟ البرمجية الاولى هتقوم بترقيم العمود ده من الجدول حسب الترقيم الافتراضي الموجود في الوورد، علشان كده لو انت جيت تاخد بالك هتلاقيه مش مقروء. انما البرمجية التانية هتقوم بترقيم العمود ده ترقيم عادي، علشان كده لو انت طبقت البرمجية التانية وجيت تشوف الترقيم اللي انت عملته هتلاقيه ترقيم مقروء معاك. خلاص؟ تابع. مثال ميم زر، 8 ترقيم الأسطر زر. بيقول لك ترقيم الأسطر دي برمجية بتتيح لك ان انت تقوم بترقيم السطور اللي انت مظللها من المستند بتاعك. طب ما ترقيم الأسطر ده موجود اصلا في الوورد. ده صحيح، لكن ترقيم الأسطر باستخدام البرمجية دي فيه ميزة تانية. ايه هي؟ ان هي بتدي لك امكانية التدرج في السطور دي. ازاي؟ لو فرضنا على سبيل المثال ان انت بتقوم بذكر مجموعة من العناصر، وبعض العناصر دي فيه بعض العناصر الفرعية مندرجة تحتها، البرمجية دي بتسمح لك بان انت تقوم بترقيم العناصر دي بحيث ان انت تتدرج في الترقيم من العناصر الرئيسية الى العناصر الفرعية، وبعد كده ترجع تاني للعناصر الرئيسية مع الحفاظ على ترقيم العناصر الرئيسية دي بترقيم مستقل عن الترقيم اللي بيتم إدراجه للعناصر الفرعية دي. طيب انت تعمل ايه علشان تستفيد من البرمجية دي؟ المطلوب منك ان انت لما تيجي تكتب العناصر الرئيسية اكتبها في بداية السطر مباشرة. طيب لو في عندك عنصر فرعي متفرع من احد العناصر الرئيسية هتحط قبله تابة. طيب لو في تحت العنصر الفرعي ده عناصر فرعية تانية، يبقى لما تيجي تحط العناصر الفرعية دي تحط قبلها تبتين وهكذا. طيب خلصت بقى العناصر الفرعية وهتستكمل سردك للعناصر الرئيسية، ارجع اكتب العناصر الرئيسية دي في بداية السطر من تاني. تمام كده؟ طيب خلصت بقى ذكر العناصر كلها، ظلل بقى العناصر دي وتعالى طبق البرمجية دي. هتعمل ايه؟ هترقم لك العناصر الرئيسية اللي هي موجودة في بداية السطر بترقيم معين، وليكن على سبيل المثال ألف وجنبها شرطة، وهتيجي على العناصر الفرعية اللي تفرعت من العناصر الرئيسية دي وترقمها لك بشكل مختلف، يعني 1 2 3، وهتيجي على المستوى التاني من العناصر الفرعية اللي هي العناصر اللي تم تفرعها من عناصر فرعية تانية، هتيجي على المستوى ده من العناصر الفرعية وتقوم بترقيمه بشكل مستقل أيضا، وهيكون الترقيم ده برضو ألف به ولكن محاط بأقواس، يعني خدت شكل ألف به مغاير للشكل اللي موجود في العناصر الرئيسية. طيب انتهى ترقيم العناصر الفرعية من المستوى الاول والمستوى الثاني، وهترجع بقى تاني لترقيم العناصر الرئيسية، هتقوم بترقيم العناصر الرئيسية اللي موجودة بعد كده بنفس طريقة الترقيم اللي تم بها ترقيم العناصر الرئيسية السابقة. تمام كده؟ عرفنا بقى نستفيد ازاي من البرمجية دي، وايه هو الفارق ما بين البرمجية دي وما بين البرنامج الموجود افتراضيا في الوورد. طيب ناخد تابة. مثال ميم زر، 9 تحويل الارقام الى كتابة زر. تحويل الأرقام إلى كتابة، هو هنا بقى هيقوم بتحويل الأرقام المكتوبة بشكل حسابي، يعني مكتوب رقم كده 1 2 3، هتقوم كتابتها بالأحرف، يعني 1 هتكتبه 1 بالحروف واو ألف حاء دال. خلاص. طيب تابة. مثال ميم زر تحديد كل الصفوف في مربع تحديد غير محدد. ده مربع تحديد. إيه مربع التحديد ده؟ شوف يا شباب، حسب معلوماتي المتواضعة عن الوورد، إن أنت ممكن تعمل في صفحة وورد جدول وتخلي الوورد يقوم في الجدول ده بإجراء بعض العمليات الحسابية المشابهة للعمليات اللي بتتم في مايكروسوفت إكسل. طبعا ما بتكونش على نفس الدرجة من التعقيد اللي موجودة في مايكروسوفت إكسل، بس ممكن برضو تخلي الوورد يقوم ببعض العمليات الحسابية البسيطة. طبعا النوع ده من الجداول بيتم تصميمه بطريقة معينة، بيتم فيه ربط الخلايا اللي موجودة في الجدول ده، يا إما إن الربط ده بيكون بشكل أفقي، يعني بتربط خلايا الصف الواحد مع بعضها، أو بشكل رأسي، يعني بتقوم بربط خلايا الأعمدة مع بعضها، أو بشكل أفقي ورأسي، يعني هتربط بقى الجدول كله ببعضه، الأعمدة مع الصفوف. وده طبعا بيكون حسب احتياجك أنت من الجدول ده، وحسب طبيعة العمليات الحسابية اللي أنت عاوزها تتم في الجدول ده. فلو أنت عاوز العملية الحسابية دي تتم بشكل أفقي، يعني على سبيل المثال هيقوم بجمع الخلايا اللي جنب بعضها ويطلع لك الناتج في الآخر، أو بقسمة الخلايا اللي جنب بعضها ويطلع لك النتيجة في الآخر وهكذا. لو أنت عاوز بقى العملية الحسابية تتم بشكل أفقي كده، يبقى هتقوم بربط خلايا الصف الواحد مع بعضها. ولو أنت عاوز العملية الحسابية تتم بشكل رأسي، يعني بقى من فوق لتحت، يبقى هتقوم بربط خلايا كل عمود مع بعضها. ولو أنت عاوز العمليات الحسابية دي تتم بقى بشكل أفقي ورأسي، يعني على سبيل المثال لو أنت عاوز يقوم بجمع الأرقام اللي موجودة في خلايا صف واحد ويطلع لك النتيجة في نهاية الصف ده، وفي نفس الوقت يقوم بجمع الأرقام اللي موجودة في خلايا عمود واحد ويطلع لك النتيجة في نهاية العمود ده، يبقى هتقوم بربط الجدول أفقيا ورأسيا. تمام كده؟ طيب أنت أنشأت الجدول وزودت به البيانات المطلوبة، وقمت كمان بإجراء العمليات الحسابية اللي موجودة فيه. طيب لو أنت عاوز تعدل في أي قيمة من القيم الموجودة في الجدول دي، الوضع الافتراضي اللي بيكون موجود في الوورد أن أنت بتغير القيمة اللي أنت عاوز تغيرها من الجدول، وبتضغط على F9 بيتم تحديث الخلايا وبيتم إعادة إجراء العمليات الحسابية وتحديث النتائج وخلاص، وينفض العمل على كده. لكن الطريقة الافتراضية بتاعت الوورد دي فيها مشكلة. ايه هي المشكلة ديت؟ المشكلة دي ان لو في اي شيء فصل ما بين الارقام اللي موجودة في خلايا الجدول دي، وليكن على سبيل المثال خلية انت كتبت فيها كلام معين، كلام عادي بقى مش ارقام، لكن انت عاوز توضح من خلال الكلام ده ايه هي البيانات اللي هتيجي بعد الخلية دي. لو فرضنا على سبيل المثال ان انت فصلت ما بين عمودين او ما بين صفين بخلية كتبت فيها الكلام ده، ايه اللي هيحصل؟ الوورد هيجي عند الكلام ده ويروح واقف، ويبدأ يطبق العملية الحسابية بعد الكلام ده. طبعا في بعض الاحيان انا بكون محتاج ان انا اطبق العملية على الجدول ككل، وفي نفس الوقت اكتب بعض العبارات او الجمل اثناء الجدول ده، بحيث ان انا ابين انا بتعامل مع اي نوع من انواع البيانات. فكان الحل في الحالة دي ان انت تعمل ايه؟ ان انت تيجي في الفصل ده في الخلية الفاضية اذا كانت فاضية، او جنب الكلام اللي انت كتبته اذا كنت كتبت في الخلية دي كلام، وتروح كاتب اصفار، مجموعة كده من الاصفار، صفر صفر مثلا، صفرين، وتروح مظلل الاصفار دي ومخلي حجمها واحد علشان ما يبانش. فلما يجي الوورد على الخلية دي ويلاقي فيها ارقام اللي هي الاصفار اللي انت حطيتها دي، هيكمل العملية الحسابية بشكل سليم لنهاية المستند. طبعا ده حل يدوي، ولو الجدول عندك كبير وفيه فواصل كتير من النوع ده، يبقى انت محتاج لمجهود كبير علشان تقوم تعمله. فبتيجي برمجيات العقيل هنا بقى وتزودني ببعض الادوات اللي بتخليني اتغلب على مشكلة الفواصل اللي موجودة في الجدول دي. في برمجيات بتساعدني في التغلب على المشكلة دي بالنسبة للصفوف، وبرمجيات بتساعدني على ان انا اتغلب عليها بالنسبة لي الاعمدة. مربع التحديد اللي انا واقف عليه اللي هو ده، تحديد كل الصفوف في مربع تحديد نشاط غير محدد، اللي هو تحديث كل الصفوف ده، لو انت حددت عليه يبقى انت كده بتقول له حدث لي جميع الصفوف اللي موجودة في الجدول. لو انت بقى ما حددتش عليه، هيقوم بتحديث الصف اللي انت حاطط المؤشر فيه. خلاص. طيب ناخد تابع كده. عمودي مضاف زر اختيار غير محدد. بيقول لك عمود مضاف وزر اختيار، ده معناه ان انت هتختار الخيار ده او الخيار اللي بعده اللي هو عمودي محذوف زر اختيار غير محدد. العمود المحذوف يعني ايه؟ يعني بيسألك ايه هو التغيير اللي انت عملته في الجدول، اضفت عمود ولا حذفت عمود؟ فانت بتختار الخيار المناسب للتعديل اللي انت عملته على الجدول ده، وبعد كده تاخد تابة. عشرة تحديث المعادلات عند اختلاف الصفوف صفر زر. تحديث المعادلات عند اختلاف الصفوف، هيقوم هو بعمل ايه؟ هيقوم هو بمراجعة الصفوف اللي موجودة في الجدول، ويعيد اجراء العمليات الحسابية على الصفوف دي، ويطلع لك النتائج في نهاية الصفوف دي بشكل سليم، حتى لو كان في صفوف دي فواصل بتفصل ما بين الخلايا وبعضها. طيب تابع. مثال لتحديث المعادلات ميم زر. طبعا ده مثال. 11 تحديث جمع ما فوق ألف زر. بقول لك تحديث جمع ما فوق، ايه البرمجية دي؟ البرمجية دي هتساعدك في تحديث البيانات اللي موجودة في عمود. يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان انت بتقوم بعملية جمع لبيانات موجودة في عمود، وقمت بالتغيير في قيمة من القيم الموجودة في العمود ده، ومحتاج ان انت تعيد تطبيق العملية الحسابية على العمود ده من تاني، هتوقف المؤشر في اخر خلية من العمود ده اللي هي بتكون موجودة في اسفل الجدول من تحت، وبتيجي على البرمجية دي وتطبقها. هيقوم البرنامج بإعادة جمع البيانات الموجودة في العمود ده، ويطلع لك النتيجة في آخر خلية منه بشكل سليم، حتى لو كان فيه في العمود ده فواصل بتفصل ما بين الخلايا وبعضها. طيب خد تابة. مثال ميم زر. 12 تحديث جمع ما عن يمين بزر. بقول لك تحديث جمع ما عن يمين، هنا بقى انت قمت بالتعديل في قيمة من القيم الموجودة في صف معين من الصفوف، ومحتاج ان انت تعيد جمع البيانات اللي موجودة في الصف ده، يبقى انت هتقف في اخر خلية من الصف ده اللي هي بتكون في اقصى شمال الجدول، وبتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي باعادة جمع البيانات الموجودة في الصف ده، وتظهر لك النتيجة في اخر خلية من الصف اللي انت واقف فيها بالمؤشر دي بشكل سليم، حتى ولو كان فيه في الصف ده فواصل بتفصل ما بين خلاياه وبعضها. طيب تابع. مثال ميم زر. 13 تعديل المعادلات عند اختلاف الأعمدة ثاء زر. بيقول لك تعديل المعادلات عند اختلاف الأعمدة، يعني لو انت قمت بتعديل في الجدول ده بإضافة أعمدة أو بحذف أعمدة أو بنقل بعض البيانات من عمود إلى آخر، ومحتاج ان انت تعدل بقى المعادلات على الوضع الجديد، هتقف في أول عمود من الجدول اللي انت قمت فيه بالتعديل ده، وتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بمراجعة البيانات الموجودة في الجدول، وتعيد تطبيق العمليات الحسابية المطلوبة في الجدول ده، وبالتالي يتم إخراج النتائج بشكل سليم. تابع. مثال ميم زر. 14 حساب الجمل جيم زر. بيقول لي حساب الجمل. ايه هو حساب الجمل ده يا شباب؟ معروف ان انا فيه عندي اكتر من طريقة في ترتيب الحروف الابجدية، اشهرها طبعا الترتيب الالفابائي اللي هو ألف باء تاء ثاء إلى نهاية حروف الهجاء. الترتيب ده عمله نصر ابن عاصم الثاقفي في عهد عبد الملك ابن مروان، قام فيه بضم الحروف المتشابهة جنب بعضها وميز بينها بالنقط. تمام. كمان فيه عندي الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشة ثخذ ضضغ. الترتيب ده كان معروف قبل ما نصر ابن عاصم يقوم بترتيب الحروف الفبائيا. طيب كمان في عندي ترتيب لي حروف الهجاء كان مشهور ما بين المغاربة، وهو ترتيب يشبه الى حد كبير الترتيب الالفبائي، الا انه بيختلف معاه في التقديم والتأخير لبعض الاحرف، يعني هنلاقيه بيتفق معاه من الالف الى الزاي، وهنلاقيه بعد الزاي بيجيب للطاء والظاء، وبعد الظاء نلاقيه رجع يجيب الكاف واللام والميم والنون، وبعد كده نلاقيه جاب الصاد والضاد، وبعد كده العين والغين والفاء والقاف، وبعد كده يجيب السين والشين، وفي الآخر يجيب الهاء والواو والياء. وعلى فكرة الترتيب ده اعتمد عليه بعض علماء المغرب في ترتيبهم لمصنفاتهم، يعني على سبيل المثال اللي يفتح كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، هيلاقيه سلك في ترتيب الكتاب ده الترتيب الهجائي اللي كان معروف ما بين المغاربة. طيب يبقى إذن دول ثلاث طرق عندي في ترتيب حروف الهجاء العربية. العرب كانوا بيستخدموا الترتيب ده في ان هم يشيروا لأرقام وأعداد معينة. ازاي؟ انا في عندي في حروف الهجاء 28 حرف، قسموهم هم لأربع مجموعات، 9 و9 و9 و1. المجموعة الأولى اللي هي أول 9 أحرف بتشير لأرقام الأحاد من 1 لحد 9، والمجموعة الثانية اللي هم 9 أحرف اللي بعدهم بيشيروا للأعداد العشرية، يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90. تمام كده؟ تيجي بقى المجموعة الثالثة اللي فيها 9 أحرف اللي بعدهم، فتشير لي لأعداد المئين اللي هي 100 200 300 400 500 600 700 800 900. تمام كده؟ يتفضل بقى عندي الحرف الأخير من حروف الهجاء فجعله يشير إلى عدد الألف. طبعا الترتيب المشهور في الطريقة دي من الحساب هو الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد هوز. تمام كده؟ طيب إيه فايدة معرفة الموضوع ده يا شباب؟ معرفة الموضوع ده له أكتر من فايدة. الفايدة الأولى بتظهر عند مصنفي المتون. أحيانا كان بيشير مصنف المتن لعدد أبيات المتن ده في كلمة معينة من المتن، بحيث ان انت لما تيجي تشوف حروف الكلمة دي تساوي ارقام قد ايه تقدر تعرف ابيات القصيدة او ابيات المتن ده كام بيت بالضبط. كمان في حاجة اسمها التاريخ بالشعر. ايه هو التاريخ بالشعر ده؟ احيانا كان بيحب بعض الشعراء ان هم يأرخوا لحدث معين بالشعر، فيعملوا ايه؟ يجي شعر من دول يعمل بيت شعر وينظم بيت الشعر ده او جزء منه من عدد معين من الحروف، بحيث ان انت لما تيجي تشوف الحروف دي تساوي قد ايه من الارقام هتلاقي الناتج اللي هيطلع لك يساوي التاريخ اللي هو عاوز يأرخه. خدتوا بالكم من الفكرة دي؟ البرمجية اللي احنا قدامها دي اللي هي 14 حساب الجمل جيم زير نشط، اللي هي حساب الجمل دي، بتساعدني في اني اعرف الحروف اللي معايا دي تساوي قد ايه من الارقام حسب ترتيبها الابجدي. تعالوا كده ندخل البرمجية ونشوف هنشتغل فيها ازاي. مسافة، مثال تطبيقي زر. بيقول لك مثال تطبيقي حساب الجمل زر. حساب الجمل ده الزر اللي انت هتضغط عليه لما تقوم بادخال الجملة اللي انت محتاج ان انت تحسبها. ناخد تابة، ادخل العبارة في المربع التالي تحرير. خدت بالك؟ ده التحرير اللي احنا هنكتب فيه الجملة اللي احنا محتاجين ان احنا نحسب الحروف بتاعتها. هنكتب احنا مثلا ند بدا نون دال مسافة دال ألف. طبعا ند بدا دي كلمة أشار بها صاحب تحفة الأطفال إلى عدد أبيات التحفة. طيب هناخد تابة، بطريقة المغاربة مربع تحديد غير محدد. خدت بالك بيقولك إيه؟ بيقولك طريقة المغاربة، يعني أنت عاوزه يحسب لك الجملة دي على حسب طريقة المغاربة في ترتيب الحروف. طبعا لو أنت محتاج أن أنت تحسب الجملة اللي أنت كتبتها دي حسب ترتيب المغاربة لحروف الهجاء يبقى هتحدد على الخيار ده. طيب لو ما حددتش عليه يبقى هو هيقوم بحساب الجملة دي على حسب الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد هوز. تمام؟ ناخد تابة، خروج زر. بيقول لك خروج. هنعمل بقى شفت تاب لحد ما نرجع للزر الخاص بحساب الجمل. مثال تطبيق حساب الجمل زر. خلاص هنضغط عليه، مسافة كده هو قام بحساب الجملة. طيب أنا عاوز أعرف النتيجة، هعرفها ازاي؟ هو فيه هنا مربع تحرير طلعت فيه نتيجة، لكن مش هنقدر نوصل لمربع التحرير ده إلا بالمؤشر، فهنمشي بإنفيد إيه مع 6 لحد ما نوصل للنتيجة. أدخل العبارة، أدخل النتيجة في المربع التالي 61. خدت بالك؟ قالك 61، يبقى إذا كلمة ند بدا دي تساوي 61، وبالتالي يبقى عدد أبيات تحفة الأطفال 61 بيت. تمام كده يا شباب؟ عرفنا إيه هو حساب الجمل وإزاي بنستخدم البرمجية دي في حساب الجمل؟ طيب البرمجية دي ما فيهاش عودة، فهنعمل خروج ونفتح القائمة من تاني. خروج زر، مسح مايكروسوفت وورد، مستند واحد، مستند واحد، مستند. علامة تبويب الشريط صحيفة، برمجية العقيل صحيفة محدد. 4 برمجية الترقيم زر، 4 برمجية الترقيم. ادخل فيها. 1 زر اختيار غير محدد. 14 حساب الجمل جيم زر. خلاص كده؟ دي طبعا البرمجية اللي احنا استعرضناها وانتهينا منها. هناخد تابة. مثال ميم زر. 15 معالجة الأرقام التي انقلبت رموزا زخرفية في الفقرة حاء زر. بيقول لك معالجة الأرقام التي انقلبت رموزا زخرفية في الفقرة. البرمجية دي هتعمل إيه؟ لو فيها عندك فقرة موجود فيها بعض الأرقام وتحولت الأرقام دي إلى رموز زخرفية. هتظلل الفقرة دي وهتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بمعالجة المشكلة دي في الفقرة اللي انت مظللها، وهتقوم بإعادة الأرقام لشكلها السليم. خدوا بالكم طبعا مسألة تحول الأرقام إلى أشكال زخرفية ده بيكون بالنسبة لي الأرقام الغير منطوقة، فعلشان كده لو تحولت الأرقام دي إلى أشكال زخرفية الناطق مش هيقراها، وبالتالي إحنا كمكفوفين مش هنقدر إن إحنا نتعرف عليها إلا إذا نبهنا عليها مبصر. تمام كده، ناخد تابة. مثال ميم زر 16 معالجة الأرقام التي انقلبت رموزا زخرفية في الوثيقة خاء زر. نفس البرمجية السابقة إلا إن أنت بتطلب منه إن هو يقوم بتطبيقها في الوثيقة بالكامل. تابة. مثال ميم زر 17 جعل الأرقام في الوثيقة حسب السياق دال زر. بيقول لك جعل الأرقام في الوثيقة حسب السياق، يعني إيه؟ يعني لو أنت كتبت الأرقام في سياق الكلام المكتوب باللغة العربية هتظهر الأرقام دي باللغة العربية، ولو أنت كتبت الأرقام في سياق الكلام المكتوب باللغة الإنجليزية يبقى هتظهر الأرقام دي باللغة الإنجليزية. تمام؟ تابة. 2 مربع تحديد غير محدد. بيقول لك 2 ومربع تحديد، إيه 2 ده؟ تعال كده ناخد تابة وبعدين هقولك. 3 مربع تحديد غير محدد. كمان فيه 3. 4 مربع تحديد غير محدد. وكمان 4. ناخد بقى تابة أخيرة. 18 تقويس الأرقام ذال زر. بيقول لك تقويس الأرقام يعني إيه؟ البرمجية دي بتمكنك من أن أنت تحيط الأرقام الموجودة في الوثيقة عندك بأقواس هلالية، فبتحدد له أنت من الخيارات اللي فاتت الرقم ده مكون من كام، مكون من رقمين ولا من 3 ولا من 4 أرقام. بتختار بقى الخيار اللي أنت عاوزه وبتيجي تضغط على الزر ده، بيقوم هو بالبحث في المستند بتاعك عن الأرقام اللي مكونة من العدد اللي أنت حددته له، وبيقوم بإحاطتها بأقواس هلالية. تمام كده، ناخد تابة. مثال ميم زر. بيقول لي مثال شرح زر وشرح أسئلة زر وأسئلة خروج خاء زر وخروج طي مربع تحديد غير محدد وطي. طبعا طي دي احنا شفناها في برمجيات الحواشي قبل كده. تابة. واحد زر اختيار غير محدد. رجع تاني قال لي واحد زر اختيار محدد ورجعني للبداية تاني، ويبقى احنا كده يا شباب انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجيات الترقيم. نكتفي بهذا القدر ونتناول إن شاء الله في اللقاء القادم مجموعة البرمجيات الخاصة بالفهارس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى ليقيم صرحا عالي البنيان، وأخو البصيرة دربه متوهج بالسعي نحو العلم والإيمان، سلك السبيل بعلمه متألقا كالنجم يسطع بادي اللمعان، وقد استعان بفضل ربي دائما سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصفه لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها